ان حضرتك تصلي شفع بالنهار، اللي يفوت الوتر بالليل يصلي شفع بالنهار. يعني ايه؟ يعني كان متعود يصلي 11 ركعة، الصبح يصلي 12 في وقت الضحى. يعني